بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب قرية حاصل ما ذكرنا أن المواثيق ثلاثة. ما هو الأول؟ ها؟ ما هو الميثاق الأول؟ الميثاق القولي، والذي دليله وإذا أخذ ربك، يعني ما في كلام المصنف وكذلك الشارح الذي سبق وسيأتي إن شاء الله تعالى. والميثاق الثاني ها؟ ها؟ الفطرة. والميثاق الثالث ها؟ الرسل. طيب، وقرأنا ما ذكر من الآية وإذ أخذ ربك، وكذلك الأحاديث الدالة على أنه استخراج حقيقي، وعلى أنه كذلك إشهاد حقيقي، وأن هذا القول هو الحق. ثم قال رحمة الله تعالى عليه، قال: ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. ومن هنا أي من هذه الأدلة من الآية وهكذا الأحاديث، قال بعضهم أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، لأن الله سبحانه وتعالى استخرجها ثم بعد ذلك أوجد الأجساد. قال: وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل، يعني استخرجها ثم أعادها، ليس هناك استقرارا ثابتا دائما. قال: وغايتها أن تدل، وغايتها أي تلك الأدلة السابقة، أن تدل على أن باريها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها، استخرجها من أصلاب آبائهم ثم أعاد تلك الأرواح وتلك كذلك الصور. قال وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، أي بعد الاستخراج كتب الله سبحانه وتعالى لكل نفس متى ستوجد ومتى ستولد وما رزقها وما أجلها وشقية أم سعيدة إلى غير ذلك. قال ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا، وإنما خلقها الله ليأخذ منها العهد والميثاق ثم بعد ذلك أعادها. قال واستمرت موجودة ناطقة كل واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد، ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم، وهذا كله باطل الذي قاله ابن حزم وغيره، هذا كله باطل. فالأرواح والصور التي استخرجها الله سبحانه وتعالى من صلب آدم ومن صلب الآباء إنما كان استخراجا مؤقتا بعد أن أخذ منها العهد والميثاق بأنه هو الإله وبأنه هو الرب، أعادها بعد ذلك. وليس في هذه الأدلة أن الله سبحانه وتعالى استخرجها وجعلها باقية ثم بعد ذلك يعني يقدر خلق هذا وخلق هذا، هذا ليس في الأدلة أبدا، وإنما الأدلة تدل على الاستخراج المؤقت فقط. قال فهذا لا تدل الآثار عليه، نعم الرب سبحانه وتعالى يخلق منها جملة بعد جملة كما قاله على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، يخلق منها جملة بعد جملة، هذا يولد ثم هذا يولد إلى غير ذلك، هذا بعد أخذ العهد والميثاق. قال كما قاله، كما قاله يعني كما قال ابن حزم، قال على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق لما قدره الله في اللوح المحفوظ. قال كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. كشأنه في جميع مخلوقاته، كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، في جمع فإنه قدر لها أقدارا وآجالا، كشأنه في جمع مخلوقاته. وفي طبعة الرسالة إيش؟ يعني مثل ما قرأتنا في جميع مخلوقاته. طيب قال فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، الآثار المروية التي فيها استخراج الذرية وكذلك معرفة أهل النار أو تمييز أهل النار من أهل الجنة، هذا فيه الاستفادة فائدة عظيمة، وهو القدر أو إثبات القدر السابق، أي العلم السابق بأن الله سبحانه وتعالى علم من هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار، وعلم أعمالهم وأفعالهم وعلم صفاتهم وهيئاتهم قبل أن يوجدهم. فهذا كله رد على المعتزلة الذين أو التي نفت هذه الأحاديث وأولت الآية السابقة بمعنى الفطرة، فهذا رد على المعتزلة. قال وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. وأما الإشهاد، وها هنا محل الخلاف، مسألة الإشهاد، هل الله سبحانه وتعالى استنطقهم فنطقوا بلسان المقال أم أن المراد هو الفطرة، أن ذلك المعنى أن الله سبحانه وتعالى ركز في أنفسهم تلك الفطرة العظيمة وهو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ثم قالوا بلسان الحال لا بلسان المقال، شهدنا بذلك وأقررنا بذلك، ها هنا محل الخلاف الذي سبق ذكره. فجمهور السلف وجمهور المفسرين على القول الأول، وهو أن الله سبحانه وتعالى استخرجهم ثم نطقوا بألسنتهم بألسنة المقال بلى شهدنا. وأما الفريق الثاني وهو قول المعتزلة، والذي ذهب إليه ابن كثير وابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا الشارح، أن المراد بالإشهاد إنما هو الفطرة وليس المراد بالإشهاد النطق. قال: وأما الإشهاد عليهم هناك، أي عندما استخرجهم هناك، أي عندما استخرجهم. قال: فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو، على ابن عباس، وسبق ذكره، سبق أن ذكره الشارح وأنه إسناده صحيح وله حكم الرفع، وله حكم الرفع. وأما المرفوع فهو معل كما سبق. وقوله كذلك وابن عمرو في بعض النسخ عمر، وفي بعض كذلك مصادر تخريج الأثر ابن عمر، ابن عمر. أما عمر فهذا ليس بصواب، عمر ليس بصواب، لأن حديث عمر بن الخطاب سبق معنا أن سنده ضعيف وليس هو بموقوف، ولم يقل أحد من أهل العلم بأنه موقوف، فظهر أن ما في بعض النسخ وعمر لأنه ليس بصواب. وأما في بعض النسخ ابن عمر، ابن عمر، وفي بعض المصادر تخريج الأثر أنه ابن عمر، هذا تصحيف، هذا كذلك تصحيف. وإنما هو ابن عمر عبد الله ابن عمر بن العاص، هذا هو الصواب. جاء عنه حديث موقوف عليه يفسر لنا هذه الآية، وأن الله سبحانه وتعالى استنطقهم وأشهدهم على أنفسهم، ولكنه موقوف، ولكنه موقوف، وله حكم الرفع، وله حكم الرفع. قال: ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد. هذا الذي يريد أن يتوصل إليه الشارح رحمة الله تعالى عليه، كما نقل هذا الكلام من كلام ابن كثير في التفسير، وهكذا في البداية والنهاية. قال: كما تقدم كلام المفسرين على هذه الآية الكريمة في حديث أبي هريرة، ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى، أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، يعني بلسان الحال. قال: وهذا قول ابن عباس، وجاء عنه بسند حسن، وأبي بن كعب كذلك جاء عنه بسند صحيح. وقال ابن عباس أيضا: أشهد بعضهم على بعض، أشهد بعضهم على بعض، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يشهدهم، وإنما بعض الخلق شهد على البعض بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الإله. قال: وقيل شهدنا من قول الملائكة، والوقف على قوله بلى، وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي. أما قول مجاهد ما وقفت عليه، وأما قول الضحاك فسنده ضعيف، وكذلك السدي. وقال السدي أيضا: هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، والأول أظهر، وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. ما هو الأول؟ على أنه للفطرة، هذا الإشهاد يؤول بالفطرة، وليس هناك أدلة على الأقوال الأخرى. قال: واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم، كالثعلبي والبغوي وغيرهما، ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته، وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم، كالزمخشري وغيره. القول الأول وهو قول جمهور المفسرين وقول جمهور أهل السنة والجماعة، عند أن ذكروا هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قالوا بأن المراد أن الله سبحانه وتعالى استخرج كل نسمة ثم بعد ذلك استشهدهم فشهدوا وأقروا بالتوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وبعض المفسرين كما ذكر ها هنا كالزمخشري ما ذكروا إلا مسألة الفطرة، بأن الله سبحانه وتعالى نصب لهم الأدلة، أي أفهمهم الأدلة، ثم بعد ذلك عقولهم وبصائرهم تشهد بفطرتهم أنه سبحانه وتعالى هو الرب وهو الإله. قال: ومنهم من ذكر القولين كالواحد والرازي، يعني قالوا بأن معنى الآية هو الاستخراج، وكذلك بأن الله سبحانه وتعالى أشهدهم فشهدوا على ذلك ثم أفطرهم على ذلك، ذكر القولين. قال: ومنهم من ذكر القولين كالواحد والرازي والقرطبي وغيرهم، ولكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة، القول الأول الذي هو الاستخراج والإشهاد نسبه إلى أهل السنة. قال: والثاني إلى المعتزلة، الذي هو نصب الأدلة، أن الله تعالى نصب لهم الأدلة، أشهدهم على أنفسهم، أي نصب لهم الأدلة التي تشهد عقولهم وبصائرهم بأنه هو الإله سبحانه والرب. قال: ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول الذي هو إيش؟ الاستخراج والإشهاد. قال: أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهر بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار، كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراء آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد، كما في حديث أبي هريرة السابق، والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمرو، وتكلم فيه أهل الحديث ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف تساهله رحمه الله. نعم، الحاكم معروف تساهله، لكن هل كل ما رواه الحاكم فهو ضعيف أو موضوع؟ الجواب لا، وإنما ما رواه الحاكم فهو معروض على كتب أهل الحديث وكتب الرجال والمصطلح، فيعرف عند ذلك الحديث الثابت ويعرف الحديث الضعيف والموضوع إلى غير ذلك. وسيأتي معنا في مواضع أخرى بأن الشارع رحمة الله تعالى عليه، أو قد سبق، أظن أنه قد سبق، بأنه يرفع من قدر الحاكم ويصف المستدرك بالصحة، أظن سبق معنا هذا، ها؟ أي سبق معنا. فالمسألة يعني كما هو معروف أن الحاكم متساهل، نعم هذا هو الصواب، لكن مع ذا وذاك فالأحاديث والآثار التي في المستدرك يعني ينظر فيها في الإسناد وفي كذلك المتن، ومعروف بأن ما روي عن ابن عباس وابن عمرو إنما هو من الأحاديث الموقوفة التي لها حكم الرفع والتي تشهد لها الأدلة الأخرى السابقة. قال: والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وهذا متفق عليه بين الشارح وبين أهل السنة، بأن الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى قضى على بعضهم بأنهم من أهل الجنة وعلى البعض الآخر بأنهم من أهل النار، هذا دليل على مسألة القدر ورد على المعتزلة، فهي على مسألة القدر أي العلم السابق، لأن الله تعالى علم الآجال والأعمال قبل أن يخلق الخلق. قال: وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. وأما الأول فالنزاع فيه الذي هو الإشهاد، فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة. وإذ أخذ ربك، الآية السابقة، وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض، ومعنى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم دلهم على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا سبحانه وتعالى. قال: فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم، يعني الفطرة، هذا القول بمعنى الفطرة، فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم. كما قال تعالى في السماوات والأرض: قالتا أتينا طائعين، ذهب إلى هذا القفال وأطنب، يعني وتوسع في هذا الأمر. وقيل إنه سبحانه وتعالى أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وأنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ثم، وهذا القول الذي يقول فيه أو الذي يرجحه المصنف، نعم الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال: ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه: قد أردت منك ما هو أهول من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، ولكن قد روي من طريق أخرى: قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار. قد سألتك، والذي في الرواية الأولى قد أخذت عليك، قد أخذت عليك، وهذا أقوى في الدلالة. قال: وليس فيه في ظهر آدم، ليس فيه في ظهر آدم، لكن في حديث أبي هريرة السابق أن الله تعالى مسح على ظهر آدم. قال: وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة الذي ذكرها أصحاب القول الأول، بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين: أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان، وأنه بهذه تقوم الحجة عليهم يوم القيامة، وهذا ليس بصواب على إطلاقه، هذا ليس بصواب على إطلاقه. فقوله كون الناس تكلموا حينئذ، أي حين استخرجهم وأقروا بالإيمان بألسنتهم، هذا صواب، وأنه بهذا تقوم عليهم تقوم الحجة عليهم يوم القيامة، هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه. نعم هذا من الحجج، هذا من الحجج على الخلق، لكن هذه الحجة لا يذكرها يعني أحد، لا أحد من الخلق يذكر هذا الاستخراج، وأن الله سبحانه وتعالى استخرجه من ظهر آبائه ثم بعد ذلك أشهده إلى غير ذلك. لكن جاءت الرسل فذكرتنا بهذا الأمر، والرسل إنما تتكلم بالوحي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلو أن الإنسان ما أتاه رسول ومات، هل يكون عليه ذلك الاستخراج وذلك الإشهاد الأول الأزلي بأنه يكون عليه حجة؟ الجواب لا، الجواب لا يكون عليه حجة، الحجة هي الرسل، الرسل جاءت فذكرت الناس وعرفت الناس بأن الله سبحانه وتعالى فطرهم، وأنه قبل أن يفطرهم بأنه سبحانه وتعالى استخرجهم وأشهدهم على أنفسهم، وأنهم أقروا بهذه الشهادة وبهذا الإقرار إلى غير ذلك. فقول المصنف أو الشارع رحمة الله تعالى عليه: وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة، إنما تقوم الحجة بالرسل، بالرسل المذكرة لهذا الميثاق. قال: والثاني أن الآية دلت على ذلك، أن الآية دلت على التكلم وعلى كذلك الإقرار بالإيمان وعلى كذلك أن ذلك حجة. نعم الآية ذكرت ذلك ودلت على ذلك مع كذلك ورود الأحاديث من السنة، وهكذا ما جاءت به الرسل. قال والثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه بوجوه. طيب نكتفي بهذا القدر.